الإنسان إنسانا بحيث صار جزءا منه، فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه. وذلك لأن المعاد إنما هو شيخي والله ما متعدل على هذا الكلام، مو داخل عندنا ولا بعقولنا ولا بديننا هذا الكلام أن عين الأجزاء تعاد. من قال؟ من قال هذا شيخ؟ هو ادعاها بالأول وشلد يا بدك يا أخي أسمعك شخبص نبيه مو الشيخ الله يرضى عنه، يعني إذا وضع حبتين ولا تنظرين الأجزاء عينها لا معين أكيد معين، بس تعلق بالتراب شيخ الجسم تعيدي تراب عيني وين صارت؟ تحولت عيش تجلب على عينها ابن وبات واحدنا من يقف المصيبة يعني. وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية معاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية هذه هي السيارة عيدها حتى لك مالها الأول والله العظيم هذا إنسان رأيت حلا هذا الشيخ إلى أجزائه الأولى عليكم السلام وراح يتبدل وبعدين ينشئنا انشاء اخر جديد لا نعلمه لا نعلم كيفيته. بعدين احنا الان اكبر واحد طوله مترين الى مترين ونص، يوم القيامه اكثر واحد طوله حوالي 30 متر يا شيخ في هاي وين هاي وين 30 متر شو يجمعها؟ كم واحد مو 60 ذراع على الحديث نعم والذراع الشرع 52 سنتيمتر يعني كم نصير؟ فنتكلم على الاجزاء الاصليه على شو راح تتبدل كل عرف تبدل الخالق وتبدل الله يرضى عنه يلا يغلب فكلامه لا يعني كثير يعني لا خلاص هاي لا ليش بالنسبه للانبياء والشهداء شيخ؟ يا شباب استاذهم لا تتحدث لا تتحدث صحيح في الدنيا نعم بس يجي وقت شلون ينشأ نشأة أخرى يبقى لازم شركة نشأة أخرى على الكل محل واحد نعم ما هي غيبية ما نفهم إن جاء خبر من النبوة نصدق به وإذا ما جاء خبر من النبوة ما نعرف يدخلون في صاعقة من في السماوات ومن في الأرض الصاعقة نعم أدخلنا غير الأنبياء والمصرطين سعقور ما يسعقور حمو شعبت ما يلا بي ما يمشيتنا ولا لا يصعب فغير والله حرام يعني لا تحاول تحفر البير بإبرة وتجتهد بالعقائد ما بيجتهد خبر يا أما موجود خبر من النبي عليه الصلاة أو لا إذا موجود حديث صحيح مضبوط وإذا ما موجود ها أخذنا لجي ولا تودي عليك السلام على خيرنا والأجزاء المنقولة فارغة في الأكل لا أصلية. فإن قيل هذا قول بالتناسخ لأن البدل الثاني ليس هو الأول لما ورد في الحديث من أن أهل الجنة جرد مرد مكحلون وأن الجهنمي يلسه مثل جبل أحد يعني يتفاوضون بالخلق ومنها هنا قال القائل بل إذا الضرس بس مثل جبل أحد يعني سن واحد مليارات الأطماع من السرعات إذا بقي جسم شكور وين أجزاء الأصلية شتلة حتى تتلحل يعني غرض الله يرضى عنه. ومن هنا قال من قال ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم ظاهر. شو وجه التناسخ ليش يعني يقول قيل فهم قيل هذا قول شنو وجه التناسخ يعني إذا عيد الأول ولا الثاني ولا هو التناسخ أن تحل روح في جسد آخر على التناسخ يعني بعد شرحه من هاي الأجسام تحل في أجساد ثانية إما حيوانات أو جن أو غيرها فوين هو التناسخ يعني على كل يبدو شيخ يقصد في الإعادة شيخ بعد الروح في الجسد الأول أو ولا في الثاني شيخ

غير موجودة هذه مثلا كتاب سطر واحد ألف سنة مو؟ وجاء جدا بالسيئات سطر واحد أيضا سرق عشرة فلوس من الدكان فلان. طيب هاي ألف سنة هاي عشرة نفس الورقة ونفس الوزن. طيب شلون؟ سطر وسطر يعني قصاصة ورق هنا قصاصة ورق هنا. هلا مثلا شيخ فنخلي هاي الامور احنا نعم مثلا وعليك بالحجر والاخر بالوسط يعني خلي هاي في علم الله تعالى انا الاعمال توزن توزن الاعمال سواء كانت في ورق ولا قادر لذاتها شو المشكله؟ ان شاء الله هو قادر يصل الاعراض على الزواج بس هنا يقول لك يعني شلون هو ترى يعني تفتاز أنا هم حق الرجل من يوم يعني قتل هنا يعني يقول لك هو عرض العرض لا وده منين من جوهر يحلوا فيه هذا الجوهر والدفتر سجل فهل يعني يمكن عقلا من فكاك العرض من سجل به يقول لك لا يمكن إذا ماذا يوجد هنا بالحالها فدخلوها بالطرق الشيخ يقول حديث ان صلى الله عليه وسلم ما 99 سجن هو على واحد قوم وعلى كل الكلام ويؤتى بطاقه فيها لا اله الا هو فترجع تفضل هو بشرى باب البشاره طيب شو تفتح بطاقه على 99 سجن اذا كان موجود الورق فنرجع على نفس المشكله يعني نعم اكيد شو تخلص منها فأوردت الإشكال لكن شو تخلص منه بس ترجع الله أعلم شو نوزن يا رحمة وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض لعل في الوزن حكم لا نطلع عليها وعدم وعليه شرب هالهروب من المعتزلة ما يستاهلوا مش دعوات يعني هو المعتزلة ما يستاهل كلامهم كل هذا الهروب من التفتاز على لعله وقت حكم ما كلامه مردود بغير واضح لكم يعني لا قيمة له الله سبحانه وتعالى لا يوزن العمل لجهله بالأعمال حاشا وإنما لإقامة الحجة على عباده فعليه شرب منهم هم خالف لو عزني على غدا على عشاء وشوية دوخوا الله يرحمه رحمة الله على الله نعم وعدم اطلاعنا على الحكمة لا توجب العمل الله يرحمه الله صلى الله عليه وسلم والكتاب المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بإيمانهم أي إيمانهم يمين أيمانهم والكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم هذا إذا جاءت أنت يوم القيامة الكتاب بيمينك يعني أنت سعيد إذا جلب آخر مزين إذا كان بالشمال أو وراء الله طيب حق لقوله أيضا حق والكتاب الموجود في الأعمال أيضا حق لقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أصوات الإسراء طيب وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وسكت المصنف عن ذكر الحساب ابتداء بالكتاب وأنكره معتزلة زعما منهم أنه عبث والجواب ما مر وجه العبثية شنو يعني يقول لك الله قنع نفسه وجاهد به نفس المشكلة وجعل والسؤال حق لقوله تعالى لنسألنهم أجمعين ولقوله عليه الصلاة والسلام الله يثني المؤمن فيضع عليه كنفه ويسلم فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناتك بيمينه هيك

أما مسيرة شهر يعني مجرى واحدة شهر صار بس كان يتكلم عن الأرض الموجودة عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الكلام. وبعدين قضايا تقريبية يعني أنت لما تاخذ يعني حتى لو الحوض 1500 كيلو متر أيضا يوم القيامة يبدو مو ذاك الكبر تحتاج إلى أكبر. ليش؟ لأن الآن على الكرة الأرضية 1500 مليون مسلم، قبل الناس كم مليار وبعدنا كم مليار أيضا مسلمين كثيرين يطلعون يوم القيامة مو أقل من 1000 مليار مثلا، 1000 مليار مو قليل، 1000 مليار إيران لديهم حوض كبير وعندهم مساحات وأسعار. بعدين كرهونا ما في يعني واحد دور يقول لنا مش بالدور، ما في دور على دور، هذا كبير وقاعدة جدا دور بالدنيا يعني مدفعات السيارات تصير بس أكثر بالدور واحد ورا الله ما عاد خد دورها خلقه مفتوح وكونه مفتوح بقوله عليه السلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن. والزاوية مسيرة شهر، زاوية يعني كل ركن منه مسيرة شهر، مو يعني بس واحد يعني مو ساقي وماشي أو أنبوب مي، لا لا من كل الجهات مسيرة شهر. فأضرب 1500 كيلو في 1500 كيلو شفت المساحة السطحية وماؤه أبيض من اللبن. اللبن شنو؟ إذا متميز حتى بالبياض. يعني الحليب يعني ينطي لون الصفار أصفر شوي على أصفر، لكن ذا أبيض خالص. ليش؟ حتى يبين. يعني كل هكذا مثلا بالليل إذا شيء أبيض واضح، لكن إذا أسود فالأبيض يعني يوم القيامة تشاهدين من تغيب الشمس هو هذا الجو الشكل يعني. ثم يكون أبيض ناصع يتضح أكثر يعني، وهذا هو يعني الجنة. شلون الجنة؟ الجنة ما فيها لا شمس ولا برد ولا برد. أول ما تسقط الشمس تنتهي الأضواء نهائي، هو هذا يعني جو الجنة. قابوا على الشمس جو الجنة شلون؟ وبالضبط بعد غروب الشمس يعني ما في يعني ذاك الضوء هو للبصر أو العتمة اللي بتشوف بيها، لا يعني جو حلو جدا غير عاد رب العزة يمضي يعني قوة للبصر وقوة للسمع وقوة للكلام. ولا شلون أهل الجنة يخافون أهل النار؟ يعني بعد حوالي مليارات الكيلومترات شلون يسمعون يعني؟ أهل الجنة شلون يسمعون وأهل النار شلون يسمعون؟ هذا قدرة رب العزة. وهم جيران يعني واحد من بيته وهذا من بيته حتى يتحدثون معهم. الجنة مثل هاي الكرات الأرضية الطائرة مجرات يعني، والجهنم مليان أيضا مجرات طائرة بهالكون هذا. رح يتخاطبون مو بسلك تجربون، لا لا بس شو قدرة ربنا هذا غير قدرة الدنيا. يعني أنت الآن لما إذا تنزل الشارع هذا الشارع بتكلم مع جلالة تسمع ولا أنت بتكلم في الشارع وأنا هنا. خلقنا بالدنيا بسيط يعني، مو ذاك الخلق اللي هو يطوي مسافات بالنظر او بالسماع او بالنطق، كم بس محدود يعني. لكن الآخرة مفتوح، وقال اهل النار لأهل الجنة كذا وكذا، عفيضوا علينا المطلق. اهل العراق قاعدين يعني هم يشوفوا الخطية للجنة، اهل النار طيب الرؤية هذه يوم القيامة وشوفون اهل الجنة يشوفهم، مو قاعدين هم في حديقة، كل واحد قاعد الكرة الارضية طائرة سفها بهالكرة، لكن شوف البصر

ولا انا قصة ادم وحواء بان الله انزل ادم وحواء من نزلهم من الجنة من الجنة. اخواني القول اللي هو يعني اكثر رجاحة واكثر فقه بان الجنة الموجودة مو جنة ربنا هاي اللي وعد بها المتقين، لان الجنة التي وعد بها المتقون لا خروج منها اصلا، وليس فيها اكل منهي عنه ولا يدخلها ابليس لا من قريب ولا من بعيد. هذه الجنة بالسائل كانت في الارض، واضح؟ كما رجحه كثير من العلماء المحققين، وقد اصاب هذا الكثير في ذكر الجنة وانها كانت في الارض، اهبطا منها الهبوط منها يعني مو شرط الا من علو يعني خرج منها. فأولا الجنة من دخلها لا يخرج منها أبدا، والشيء الثاني ليس دار تكليف، ما فيها شيء معصي وفيها شيء حلال، كل إنسان الله انطى عدد من الحوالي إذا كان ذكر، وكل مو حرام عليه، حلال حرام حلال. وبعدين الأكل الموجود بالجنة أيضا حلال، وين وجه التكليف؟ وين وجه الحرمة الموجودة بالجنة على أهلها؟ ما موجودة هاي الشجرة، ما موجودة. يعني إذا كانت موجودة أيضا يوم القيامة، أما احتمال الله يمتحننا ويطلعنا من الجنة يعني؟ واضح. فيعني أكثر الأدلة شدت على إيش؟ أن هذه الجنة وين موجودة؟ في الأرض وليست في عالم السماء. راجعوها بالتفاصيل يعني كيف تجدون علم اكثر ان شاء الله. نعم. واسكانهما الجنه والايات الظاهره في اعدادهما مثل اعدت للمتقين واعدت للكافرين. اعدت يعني زينت وهيئت بالنسبه للمتقين، واعدت للكافرين بمعنى جمع الله فيها اصناف التعذيب. اي إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر. ما عدلنا عن الظاهر، لكن الظاهر يقتضيها أنها في الأرض وليست في السماء. فإن عوض بمثل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قلنا يحتمل الحال والاستمرار، يحتمل الحال والاستمرار. ولو سلم فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارض. يعني هو على رأي الإمام الكفتازاني تبقى قصة آدم في الجنة اللي هي الجنة المعهودة سليمة من المعارضات، لكنها ملأة عند بعضهم الآخر بالمعارضات. يعني رأيه هو رجل يعني. قالوا: لو كانتا موجودتين الآن لما جاز هلاك أهل الجنة لقوله تعالى: أدخلوها دائما. لكن اللازم باطل لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. يعني كأن الله يسلط الهلاك على كل شيء حتى الجنة. قلنا: كل شيء هالك مبتدأ وخبره. هو الآن هالك لو بعدين سيهلك. من يستطيع الجواب؟ شنو الشيخ؟ بعدين. إيه وين في الجواب؟ عيد السؤال. الآية كي يقول كل شيء هالك، هل هو الآن هالك؟ ولا بعدين سيهلك؟ شنو هو الجواب؟ You don't know and you don't know. وأنت أيها البطل؟ وأن لا تجهل في فجر الزمان سيدنا قابل للهلاك كل شيء. يعني هو جمهور العلماء قالوا سيهلك في المستقبل، كل شيء هالك يعني سيهلك. لكن بعض الصوفية ومنهم الإمام الغزالي إلى أن كل شيء هالك الآن هو هالك، مبتدأ وخبر مو بعدين سيهلك. والخبر المحمول يسند الى الموضوع الان الان ليس الى المستقبل يعني. لان لا وجود المستقبل في هذا العالم. كل شيء هالك الا وجهه. فما راح نكبر عليكم مثل ذاك الدرس بالتصور. اخشى ان تكلون يعني شوي. من عارفيها مثل ما هي. يلا. لو قلنا ان كل شيء قابل للهلاك الا وجهه يعني هذا له وجه يعني؟ ممكن قابل ليس الان. قابل للهلاك؟ يعني سيهلك. لما قلت قابل للهلاك انه سيهلك. اي نعم. قلنا لا خطاء في انه لا يمكن دوام اكل اكل الجنه بعينه. ليش لا يمكن؟ عدم الامكان من ان شاء الله يعني. هذا دعوه تحتاج الى دليل. كان لا يمكن دوام اكل الجنه، كيف عرفت؟ ليش لا يمكن؟ وجه الاستحاله من انجاز. يعني احيانا له اجتهادات الله يرضى عنه، الامام الكسر ولو ساكت عن هذا احسن. اي وانما المراد بالدوام انه اذا فني منه شيء جيء ببدله، وهذا لا ينافي الهلاك لحظه. على ان الهلاك على ان الهلاك لا يستلزم الفناء. يعني عنده هو كل شيء هالك ومقيم. الاطعمه في الدنيا تهلك. ليش؟ لوجود البكتيريا الضارة تتآكل يعني. في الجنة لا وجود البكتيريا، كيف تهلك؟ يعني لا سبب لهلاكها، فكيف تهلك؟ نعم. قالوا أنه أراد أنها تهلك بالأكل يعني. بالأكل، إعاد بالمضر يعني. فالله سبحانه وتعالى يعطينا البدلين. إذا بهذا المعنى لا معنى شيء. إذا بمعنى الأكل لا معنى هلاكها بالأكل. لكن هلاكها بغير الأكل دعوة. أيوه. على أن الهلاك لا يستلزم الفناء، بل يكفي الخروج عن الانتفاع به ولو سلم، فيجوز أن يكون المراد أن كل شيء ممكن فهو هالك في حد ذاته. ممكن بمعنى أن الوجود الإمكانية بالنظر إلى الوجود الواجبي بمنزلة العدم. يعني هو الآن هالك وجاء ترتاز هذا الوجود الإمكاني إلى الوجود الواجبي هالك منزلة العدم يعني هالك. نعم. شيخ صالح أشكرك يا شيخ، بارك الله فيك. يعني إذا هو جاب رأي الصوفية هنا فرق ما بين الوجود الإمكاني والوجود الواجبي. والوجود الواجبي لأن الوجود الإمكاني بالنسبة إلى الوجود الواجبي منزلة إيش؟ في منزلة العدد يعني هذا كمان. أحد عنده سؤال ولا نمشي حتى نخلص يعني؟ يعني خلص يعني صار كثر علينا لازم نخلص منها إن شاء الله. اليوم ملح يمكن هذا يعني شو اسمه ملح خط النهاية قبر الله. أي نعم. باقيتان لا تثنيان ولا يثنى أهلهما، أي دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر، لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا. لفظ أبدا يعني لا يطرأ العدم. وأما ما قيل من أنهما تهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلا ينافي البقاء بهذا المعنى، على أنك قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء، وإنما الهلاك غير الفناء. تختفي ثم تظهر، مو مشكلة. وذهب الجهمية إلى أنهما يثنيان ويثنى عدلهما، يعني يصل إلى حد الجنة مثل بعد مليار سنة من دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، يجيهم مكر لا جنة ولا أهلها ولا نار ولا أهلها. إيه؟ وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وليس عليه شبهة فضلا عن حجة. زي شيخ يقول قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. من أقول لك راح يزول السماوات إلى ما شاء الله؟ نعم. هذا عجيب، تبقى المشيئة الإلهية قائمة أكيد، يعني أسماء الله لا تتعطل، لكن لا يدل على حصول المشيئة. يعني هو ربنا يحتفظ بالمشيئة وقادر ومريد، ما نختلف بها، لكن هل تأتي المشيئة يوما ما لتنفيذ أمر معين؟ ما أخبر عنه. لما كثف لله تعالى قائمة. نعم. إذا شفت إذا أغلبك بدوام السماوات والأرض خالدين فيها، يعني الكل معناته الكل يبقى ما أخبر شيء. نعم. هل قائل هذا كافر إذا أنكر الدوام في الجنة والنار؟ لا، قال ابن تيمية نقل عنه أنه يأتي زمن على جهنم تفنى، وهذا غير ما يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول يأتي زمن على جهنم تصفق أبوابها ليس فيها أحد. والله أعلم الشيخ الله غيره. أما الجنة وفناء أهل الجنة لم يقل غير الجهنة يعني. نعم. ولي وقل نعم ولي وقل في كتاب شرح مو موت بناء وهو قاعد البشر الدائر ومقبلة لا وجود له لا صورة ولا معنى. والكبائر قد اختلفت الروايات فيها. كلام ابن عباس صحيح يعني يكون حكمه مرفوع على المشيخ. هو هذا يعني شيخ آحاد لا تقوى أمام الحديث الصحيح ولا أمام التواترات الموجودة بالقرآن الكريم. رأي مجرد رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فليست عقيدة يعني. هنا مثل الآن إذا شف طالب له رأي في عقيدة لا شو زوجة يعني رأي الصحابي لا يستطيع الصحابي لا مخالفة الحديث، وحديث الأحاد لا يقوى على مخالفة قطعي الكتاب. نعتبر الرأي ليس طالب شيء أنه يكبر عن شيء على يعني كل شيء عظيم يختلف فيه، الحقير لا يختلف فيه. ليش يختلف؟ الأشياء العظيمة فنسمع أشكال وألوان، لكن تبقى النصوص القطعية يعني هي اللي تأخذ دورها حقيقة في الدنيا والآخرة. نعشق. والكبائر قد اختلفت الروايات فيها. فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انها تسعة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقتل المحصنة، والزنا، والفرار عن الزحف، والسحر، واكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والالحاد في الحرم. الالحاد شو يعني؟ الالحاد في الحرم شو يعني هو المسجد الحرام من الشتاء يعني في بيت حاله اي يعني ما في الحرام هي الحق اي ما في الحرام ماذا ثم عرضنا الحق وما يريد فيه بيت حاله بيقول نذبحه. نعم. في المسجد الحرام كبير مهما صار شذي عمل خواص الحرام

الحمد لله. نعم. إذا أين واحد مثلاً يجاهد تماماً يسجد لقبر ولي مثلاً ويرى من الاحترام ولا يرى من العبادة، هل يقتل أو لا؟ لا، يعلم فإن أصفى قتله. نعم، لأنه لا، هو شيخ كل واحد يعني كل معصية أو كل كفر تجد منه الاستتابة ومراد ان يقتل، حتى لو كفر مثلا هم يتابعه ويستتاب ويناظر فيما ذهب اليه حتى يتوب، فان اصر على كفره قتل بكفره. يعني مو راس راس شال السيف بس يقتل بالعالم في مجال شويه يتوب يعني. فلا نزل يعني على راي المتشددين هو الشكل، يعني نفترض ان الانسان جاهل وكفر بجاهلين، هذا لا يستسلم يعني. مثل سيدنا اسامه لما قتل من قال لا اله الا الله المفروض كان يقتل، لكن النبي عنفه وعاتبه لجهله بالحكم. يعني قال لا اله الا الله وقال اشققت عن قلبه اشققت عن قلبه، وليش ما قتل؟ ما هو كان يقتل اسامه بن زيد، لكن لان اسامه لم يعلم الحكم فتركه. واضح ولا مراد قتل قتل قتل؟ ما عنده بدي يغرب القتل، عندنا استتابه ويسجن ويعلم، يعني يبقى انسان. فاذا كان تاب الله عنه واذا اصر على كفره على بحث اخر. وانهمت على جهله. نعم. وانهمت على جهله قبل تعليمه. عبيد الله هذا غيب. غيب مطلق. لا يعلم الغيب الا الله. الله اعلم. شيخ النبي أسلم النبي صلى الله عليه وسلم حسن حديث يعتبر كبيرا أيضا استتاب شيخ نفس الحكم؟ لا، هو الجمهور لا يستتاب، بس قال قوم بالاستتاب، والجماهير علماء يقتل فورا. يقتل فورا شيخ. شيخ هذا خاص بس النبي صلى الله عليه وسلم. ليش شيخ يعني من دون بقية المعاصي؟ نعم. ليش شيخ يعني ليقتل مو مثل باقي المعاصي؟ يعني هي مو معصية. طيب النبي مو معصية، كفر. كفر. فشبه العلماء فيه يعني. طيب. يعني هو العنوان الأصلي للمسلمين. يعني لو جاء واحد يثبت، ما منطقية واحد على وجه الكل قضية جاهل بأن سب النبي ليس بكافر، ما أظن يعني. باشتهار هذا الامر عجلت عليه العقول. وبعدين حتى لا يستطيع الناس في المنعش التصل عن صلاح يعطى عقول حتى لو تاب مستقبل يقول له الى الجنه مو مشكله. لأنه هو رمز الإسلام يعني. شيخ لهذا شيخ تعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني في الرفعة الأعلى، ولا ما له علاقة في هذا الموضوع؟ إنه الشيخ يعني هذا الرجل الذي اعتدى على حق النبي صلى الله عليه وسلم. اعتدى عليه وعلى حقه، ليش حقه؟ عليه هو نفسه. على النبي مباشرة. هو لما يشوف النبي عليه من اعتدى. أنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشرف القناعه شو العلاقه؟ قصدي النبي صلى الله عليه وسلم مو بالحياه شيخ حتى يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم او يطلب يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الامه هذا. كيف؟ وشو يصيبهم بعد قدرهم مقدساتهم. وبعدين اذا ما في عن مالها يعني اذا سبيت واحد من الصحابه يوم القيامه ربنا يقول لك عاقلا. ها؟ عبرت آخر حاشية. لا تدع على عين مخلوق وحرام. لا تدع يعني. لا يستفر. الأراضين السبع. نعم. سؤال عن الأراضين السبع. ما هي؟ في السماوات. في كل السماء أرض. ما معنى أنها أرض لأنها كانت حية؟ ليش خايف بالسؤال؟ ليش كنت تسأل؟ خايف متوجه يعني الأراضين السبع في كل سماء أرض من الأراضي. شو المشكلة بها؟ يعني الأرض عليها كانت حية مخلوقات بينها متحاسبة وكذا. ما ندري شيخ وقال أكو أراضي بس ما قال عليها دين وكذا وحساب وعقاب لا نعلم على شيء. أنا صدقنا بالأرض من السبع بس البقية ما حكى بها القرآن ولا النبي عليه الصلاة والسلام لا ندري والله ما نعرف الحكمة من السبع أراضي. وبتقول إحنا شو عرفنا سبع أراضي شنو؟ لا أما ما قيل من حكايات حكايات يعني لأن هذا تستوجب نصوص نصوص ما عندنا في حديث كان مضايق فيها أنت أنت بالله يعني خلاص لا يحتاج يعني عدمه وجوده كعدمه ما لازم نكلف عقولنا ما لا تطيق. أراضين سبعة موجودة بس شنو بها؟ شو المشكلة نقول الله أعلم عيب؟ مو عيب. وبعدين ادعاء أننا نعرف كل شيء ما في مصر. زي الموجودين على العرش ايش قاعد يسوون هسه؟ أكثر الآن. طيب جزاكم الله على الخير هي مصرش العقيدة مشكلة ما تقبل زيادة ولا نقصان إلا بنفس خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض لهم أهم سبعة تسويتوا احتفال إسراء المعراج رح تيام الشيخ الغزال أنت أنا أقول مصدي نعم سوى احتفال وقال احتفال لكن ما حضرت ليش ما مشغول يعني مشغول بيش هل هنا شغل يصد المريض عن شيخه أكل شيء شيخ بس وفاة الأم والأب فقط إذا اشتغل دفنهم من حقه يغيبهم الشيخ وبغيره لا يجوز أصلا وعيش بتأخذ شيخ إذا كيف يروح كيف يجي يا أبو شيخ فديق البركة مولاي صديق ممكن تروح عليه ممكن تجي منه ممكن يعني ثم قالوا على المشايخ إلا في حالة واحدة أن تشتغل بدفن أحد الأحباب فقط يعني مو قضية كيفك أنت تروح وكيف تجي أو أتركه شيخ بايع يعني. إيه شيخ ولا ليش يقال فلان شيخ فلان يعني مشان يربيه غير كيف يربي وهو يفقده حيث يريده شلون يا رب يعني التليفون ما هو خطير مبارك حطون هدرة خطيرة مو بهدرة مو بهالبساطة اللي بنخيلها يعني ولذلك انت قاعد تشوف اكثر المريدين لا يفلحون ليه؟ على واحد روح على واحد وجاي على واحد ولا بلا ما ملتزمين عايش تصير تصير بس يعني أقل حق في الدنيا وحق الشيء وحق طبعا. أنا مو شيخ الحمد لله على حد، بس أتوقع أن المشيخ أو التربية إلى الله أدق من هذا، أدق بالكثير. الله أعلم. ومع ذلك أنت أمر حر، أنا ما لي علاقة به. شيخ هذا اللي علينا عليك يعني حرام.